أصل الحكاية رجل طيب وبيت حلي وعليه توب الشرف زين وبيت حلي وكلمته للعقد حكمة وبيت حلي كان عنده أملاك وجناين كتير ونعم والإبل والخيل وجميع الدواب ونعم وخدم وخدام يقولوا مرحبا ونعم والجود ويا الكرم للضيف والحل كان الرجل ده كريم على القرب والأغراب سمعت بصيته بلاد الشرق والأغراب حتى البلاد اللي فيها موسى الكليم لغرب الكل عايز يشوفه لسمعته وكرم لأنه صاحب مروءة ومنفعة وكرم الجود عنده فضيلة طيبة وكرم والصقر مهما انهزم عمره ما يبقى غراب عنده كحيلة أصيلة كان مربيها عارف هواها وهي عارفة مربيها ويخاف عليها من النسمة مربيها علقها من اللوز والمية شرب وهنا السرج مقصب قطيفة من الحرير وهنا والصرع ويا اللبب فضة وذهب وهنا والعرض ويا التنى من صنع ربيها